وكان الله بكل شيء عليما. ما الذي يصلي عليكم. تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما Amen. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين المنافقين ولا وكفى بالله وكيلا ولا تطع Oh,